قطيعة راحوا من جابوها. مالك يا راح؟ مال على وجهك غضب وعبوس؟ انتج يا سويل وقول بتنادى علي ليش؟ عيلك يا راح، ليش بتكلميني بهالطريقة الشين؟ بتنادى علي لأجل ما تعلمني الأدب يا سويلة. لا يا راح، انتي غضبانة يا بنت العم، والرأي الزين اني ما اكلمك ولا خاطبك في مثل هذا الوقت. امرك يا سويلة، ما بتودي تتكلم؟ كل ما كان بخاطري من كلام زين طيرتيه يا راح. انا ابوك مصحيني من قبل الشمس اركب حصاني وطوف حوالين المرعى، ما اترك لا جبل ولا سهل الم النياق والبل. وطبعا دي مسائل ما لك فيها ناجة ولا جمال، ركبت حصانك مثل عويدك واخترت لك تل وجفت عليه لجل ما تراجب مضارب البنات لحين ما تصحى. راح راح يا بنت العم، يا غرة بنات القبيلة ويا زين الصبايا بكل مضارب البدو والعربان، اصبحت من وقت ما دخلتي قلبي يا راح. وانت عطلان وبطلان وما بيشغلك الا العشق والحب ومنك فتراح. قوليلي يا راح، في حد وشالك عني بكلام زور؟ حد من فتيان القبيلة وضع لي بقلبك دسيسة؟ حد مين يا سويلة؟ انت اللي بتقوله بتحكي، حالك هو اللي بينم عنه. عشنا وسمعنا ان فتيان القوم اذا احبوا وعشقوا اظهروا المستور من صفاته وكشفوا عن فروسيته، يسدوا العار ويحموا الزمار عن قبيلته حتى سابع قار. وانت صيبك مكروه يا راح وانا فوق ظهر الدنيا؟ يا شين حالك ومالك يا قبيلة رواحك في تيانك وشبانك؟ راح يا ويلك من مكتوب لك في الغيب يا قبيلة رواح. انت جو ظهرمين اللي وقع لك يا راح؟ ليش بوي صحاك من قبل الشمس يا فارس الفرسان؟ وليش الصبايا بدروا ما بلوا رجهم بقطرة لبن او بقطرة شهر وكل منهم صار ناحية جبل او تل؟ ياك بتعني اللي حاصل للقبيلة من اللصوص؟ اذا كنت بتعني هذا تبقى غلطانة يا راح. ما تجعل عينيك تتملي برق ورعد وتسأليني ليش؟ ليش يا سويلة؟ قبيلة مثل قبيلتنا بتداهمها اللصوص وبتداهم غيرها. اللصوص بهالمنطقة منتشرين بكل مكان وما في يوم الا السلب والنهب نازل على العباد حتى جوا بلاد الريف اللي حوالينا. وانا وقفت ونبهت وما خفت عمي اللي هو ابوكي شيخ القبيلة وقلت ان ما في حل الا اننا نرحل، وخصوصي والمرعى صار قاحل ماحل. تعرف يا سويلة، انا عديت اليوم غنماتي لقيتهم ناقصين 30 ومن كم يوم 20 وقبلهم 40، واكيد اللي حصل للنياك في القبيلة اكتر واكتر. وهذا بيحصل واللصوص فاكرين ان ببطن القبيلة فتيان فرسان، لكن لو كانوا يسمعوا كلامك ويطمنوا ان قلوبنا ما هي اكتر من قلوب عصافير وحمام كانوا خطفوا صبايا القبيلة من سواج. اقول ايه يا عم احمد؟ اهلا اهلا بسيدي وابن سيدي، اعمل معروف بلا سلمة يا عمدك لان احنا مش قد المقام. ايه وبعدين عاد في الكلام ده؟ اتفضل اتفضل يا سيد سميض اتفضل. انا من فرحتي عاوز افرش لك خدي مداد. جه لا احمد ابنك ما قالكش حاجة واصل؟ احمد ابني من وقت ما بقى من شلتك وانت ربنا يخليك بتعطف عليه وهو زي ما يكون عقله طاقد من الفرح. واني من فرحتي بصحبيتكم مع بعض، لا بسأله حاجة ولا عايزه يكلمني ويريد حتى ينسى انني ابوه. انا راجل حي الله سايت عند والده. ياه وبعدين وبعدين ده ولا ريا بنتك قالت لك شيء؟ يا بوي يا بوي تعال يا بنت همك بوش يا ابني سينك اسمه. طب خد اقول لك كلمة وارجع عاد يا بوي. شوف اول ريا عزيه. طيب ربنا يهدي لك نفسك كمان وكمان. يا سلام على الاصل العريب يا اولاد. يهده يا بوي. مالك يا بنت؟ لا ابو احمد ابن عروس ولا اخت احمد ابن عروس ينزل له كده بالشكل اللي انت عامله. ما بنت يا ريه، يا انت عاوزه تطلع الى اخوكي وتتعلم كبر الناس وعلى مين؟ على سيادنا اللي لحم كتافنا من خيرهم. انزل لي قال هو ده مش اسمه اللي انا سايس عند ابوه. انت سايس عنده يا ابوي ما قلناش حاجة، لكن اولادك لا. وضح السك يخرب مطنك. وما اللي احنا عناكله منين؟ انا ربيتكم منين؟ مش من خدمتي فيه ومن وانتي واخوكي. لازم نحط في دماغنا ان يوم المنى يوم واحد زي ده يجي لعندينا ويقول لي بالفم المليان يا عم ابو احمد. مالك يا بنت هتتلوث ده؟ يا بوي يا بوي، هو ما بيقول لك يا عم الا من خوفه من احمد اخوي. مين في البلد ما بيعملش عاد حساب لاحمد ابن عروس؟ عليه بس المقاعد كلها. الله، فالعرق الطيب اللي ربنا اعطيهوله اتمنى يعني متعافي الناس هتعمل له حساب. وميت الناس كانت هتحترم العافيه الادب والذوق والانسانيه. إلا أبوه مالك خمس ست بلاد بزرعهم ونخلهم وناسهم. شوفي أدبه، شوفي أدب سميبة، فز قدامي سلم عليه وبوس يده. أنا حداي أمر من أحمد أخوي إني لا قابل حد ولا أسلم على حد ولا حد يسلم علي. بنت يا ريا، هو ده مش سميبة اللي متربى معاك أنت وأحمد وطول العمر أنت وأخوك وهو وأخته هتلعبوا مع بعض؟ احمد لا بيشوف اخته ولا بيسلم عليها. انت عايزه تعملي توبك الطوب فطوم بنت العمده؟ طب دي عايشه في علان القصر واحنا اللي حيطتنا واطيه خدمين احداهم وعايشين متداريين في خيرهم. والله انت حر في نفسك يا بوي، بس انا نادمت عليك عشان اقول لك اني ما بقابل حد الا بامر احمد ابنه. واذا كان هو عايز يعرف احمد فين يروح يشوفه على البحر. ابن اخوك برغاني بعت له. لا عم احمد بقول ايه؟ اللي بابوي اطلبات يدور عليك. يا خبر زي بعض يا اولاد، بهتيني عن اللي طاعت واجب علي اكثر منك ومن اخوك. حد اذنك يا سيدي سميه وعجز. اتفضل اتفضل وانا مستنيك لما ترجع. يا ريا بقول ايه يا ريا؟ اعمل معروف يا سيدي سميه. هو الكلام اللي طال بينك وبين ابوك معناته ايه؟ معناه بصراحة ان احمد قال لي اني ما بانش على حد. ايه حتى سميضة اللي قالوا اني ما بانش على حد واصل وعلى الخصوص انت. ايه ليه يا ريا؟ ده انا بيني وبينك عهد على انك ما تكونيش الا ليا واني ما كنش الا ليك يا ريا. اعمل معروف يا سيدي سميضة وبعد عني شر احمد اخوي. انت عارف احمد يا اخواتي هي الناس كلها مالها خايفة من احمد ابن عروسك ده ليه؟ حتى اخته. اعمل معروف ربنا يخليك. والعهد يا ريا؟ العهد انت اضرب اللي بيا من ناحيتك. يقوم خوفك من احمد يا ريا يخلينا نعيش في نار كده؟ انا بيديه يا سيدي سميضة. لا لا سيدي لا، في الدنيا كلها تقول لي يا سيدي، لكن ريا لا، ريا هي اللي ستي وست ابوي وست عيلتي وناسي. اسمع، هو انت مش صاحب احمد الروح بالروح؟ ليه امال انا مستغرب ليه؟ طيب تبتدي تشوف الطريقه اللي بيها نشوف بعض بس بامر اخوي وحضوره. راح ايش جابك لغايه شط البحر يا راح؟ اليوم بطول وبدور عليك، يعني ما بتردي يا بنت العم؟ بتامل في حال الدنيا سوي. مراكبية فلاحين بيزقوا مركبهم ضد طيار البحر، فيها ايش من حال الدنيا تتأملي فيه وفايتة غنماتك والليل هاي ليل يا راح؟ المراكبية الفلاحين شايف قديش عددهم؟ مال لو مال الفلاحين يا راح؟ اتأمل يا سويلة ممكن تستعبر. فوق 30 راجل رابطين المركب بحبال والطيار معاندهم، يتقدموا خطوة الطيار يرجع اتنين وبعتوا ندهوا الشاب ما عرف ايش اسمه، سمعهم بيقول انه احمد ابن عروس. حط الخليوة الحبال في صدره وقال للمراكبية ابعد انت وغن. شوف قديه، شوف اللي انت شايفه. الله يحميك لشانت ويحميك لشبابك. واحد كسر انف البحر والطيار وبيجري بالمركب مثل ما يكون مهر أسير. راح ناقص عليك تروحي وتعلي مع اللي بيحدي وراه. رزيتك بلصص حتى اسمع ترنيمة شهامة الرجال. هي لليصة ليصة يا ليصة. صل على النبي. صلوا على احمد. صل على النبي. وانا اسمي احمد. صل على النبي. ابن عروس. صل على النبي. هيلة ليصة. صل على النبي. هيلة ليصة. صل على النبي. الله يحميك لشبابك وشهامتك. يا ريت كنت بدو من البدو. يا ريت كان لك نظير بقبيلتنا. يا نار يا نار. بس المرض اللي بيعدي يا ريت الشهامة بيكون لها عدوى قبل ما كنت تصح يا سويل. طب انا بجعل بوك من الصبح يقرر ان القبيلة ترحل. ايش اللي انت عملتيه هذا؟ تزغرق الراجل غريب عنا؟ يجعل القصاص يحل ليكي يحل قتلك يا راح. تضحك يا راح. اياك يكون غضبك يا سويلة. مساكن القبيلة كلها ما بتسمع الا كلمة راح ولا بتحترم الا قولتها. لكن اللي القبيلة بتسمع قولتها وتحترم شورتها ناوية تضيع سمعتها بتركها المرعى وغنامها وقعتها على شط البحور. لا ده انا راح يا سويلة. انت بتسمع السيرة الهلالية ولا ايش؟ ايش قولك ان حتى في نفسي اني فوق الجازية اخت السلطان حسن في الجمال وبجمال الرأي والشور وفي العصمة يا سويل. يا حي الله اصلك العريض يا بنت العم. وما في الامر اكتر من اني جيت اناجي البحر واشكيه واسأل روحي ويش بعد ما كل يوم تنقص اموال قبيلتي. ايش بدك تسأل تاني يا سويل؟ وقف عدل يا ولد. مالي واقف عدل اهو يا ابوي. واخرتها معاك يا طميضة. اتفكر اني حصبر عليك كلمتك. ايه بس اللي انا عملته يا ابوي بس. الولد ابن الكلاف. يا ابوي صاحبي ومتربيين سوا. اسمه احمد ابن عروس. ما بسموش ابن الساس ولا ابن الكلاف. طميضة. انت ابني وانا ابوك وفاهمك. حصل. واذا كانت بنت السايس اللي اسمها ريا هي اللي بسببها انت متعلق بصحبية اخوها. اللي انا عاوز اعرفه يا ابوي بس ايه اللي عمله احمد لازل ما تكرهه بالشكل ده؟ اخ يا هايف يا قليل العقل. انا عاوز ابن راجل مش اقل من خدمينه بقى يبقى له الصيف البطال ده واسأل عليك القاك من اصحابه وهو اللي عامل عليك الكبير. ليه هي الدنيا انقلب حالها؟ بس يا ابوي لو كنت تتحقق من اخلاقه وتعرف حقيقته. حقيقته وحقيقتك انا عارفها. طيب ريا بنت الكلاف بنت مليحة وتزغل العيون اللي اكبر منها واحمد اخوها اكمن ما طلع وفي عرق الصبا اللي عيقولوا عليه ومتعافي. انت بس من خيبتك اللي عامل له حساب. انا حداي احمد واخته ريا زي اخواته اعز كماني. انت عارف ان انا العمدة الوحيد في المنطقة. انا اللي استنجأ هداه طبنجة. هو ابوك مفيش غيره. وانا متهال ان الطبنجة دي ما حطخهاش الا فيك انت. ايه انت عاوز تفسد نظام الكون يا ابوي؟ انت الظلم ده والله. ظلم هتقول ايه يا ولد؟ ظلم طب غور من قدامك. غور السعادة يا ولد. غور من اهلك. ايه مالك يا سميضة؟ ايه مفيش عارف. لا فيه. واذا ما خبش ظني انت كنت مع ابوك. ايوه صح. واذا ما خبش الظن كمان نوبة كان بيمنعك من انك تمشيني. وشايفها كبيرة ان ولده يماشي ولد الكلاف بتاعه. يا احمد انا ما احبش اسمع الكلمة دي والله. ليه هي دي مش الحقيقة؟ اظن نبقى خالصين يا سميضة. خالصين؟ انت عملت حاجة زعلتني منك قام ربنا سبب لك اللي يزعلك. اللي زعلتك؟ امال احنا مش متفقين يا سميضة ان اخويتنا مع بعض ما يعكرهاش شيء واصل. وانا على عهدي يا احمد. كان يصح انك تكلم ري اختي بعد ما اتفقنا على انك لا تشوفها ولا تكلمها ولا هي تشوفك ولا تكلمك. كلمتها وهي من ورا الباب يا احمد. وليه يا سيدي فوتها دي؟ معلش. ولا تحصلش تاني واصل. خلاص يا احمد صدقني. بس يا احمد احنا بينا عهد يا سميضة. انا ما عندي شغلة منك. ولا في حاجة تفرحني في الدنيا كد ما غمض وفتح والقاك جوز اختي ريا. وكذلك الامر انت تكون جوز اختي فطوم. باه ياه. تفتكر ابوك يوافق على ان الاولاد الكلاف بتاعه يتجوزوا من ذريته؟ يا سيدي يمكن ربنا يفرجها. الغرض واحنا ليه ما نسيبش الامور دي لله يعدلها بمعرفته؟ هو انا بعمل حاجة من غير شرطك يا احمد؟ ايه قلت ايه يا سميضة؟ ايه بس عاد. وانت من صحاباتنا اللي من العزبة البحري خدوني واحتفلوا بيا قولت امبارح بعد حكاية المركب اللي شدتها. شوفني وانت عايشين بنحكي في ايه وبنتمنى ايه. ونفسنا قال نقف للصوص اللي بينزل البلاد ويرهبوها وينهبوها والناس تعرف ان فيها عصايا ناشفة ضد اللصوص وضد الظلم ويبدأنا صيط في العدل والشهامة وحماية الناس. تقوم المسألة تنقلب ويعملوا لي حفلة اكمني اكمني بغل عند الصحة وبس. اقول لكش يا احمد. ايه قول قول يا سميضة. ربنا اللي سواها كده وهو ما ادكش عرق الصبة الا عشان شهامتك تلقى صحة تسعفها عند اللجوم. المهم جت سيرتك وحبوا يحطوا فيها فولة بيني وبينك. هذي ورديت قلت ايه؟ استنى واني مهما رد واتكلم هبقى عملت ايه؟ انا حبيت اجي اخدك ونروح ليهم يقولوا كلامهم وانت اللي ترد عليهم. طب يلا بينا. ما بس يا جماعة. نعم يا ولد العمدة. عاوز اسمع كلامك اللي قلت انت والجماعة دول لاحمد. ودي قصدك ايه منها يا ابن عروس؟ لما تقول وهو يرد تعرف قصدي ايه يا علام. اسمع يا سميضة يا ابو العمدة الكبير الغالي. ايه كلام اللي هقوله لك ده كلام ماشي في وسط الخلق وفي كل بيت. قلت ايه في اللصوص اللي بينزلوا البلاد وينهبوها؟ عصابات ومناسل وناس مجرمين. واني واحمد متفقين اننا نشوف الطريقة اللي نقطع رجليهم بيها عن السلب والناس. يا الحكاية بتضحكوا ليه؟ اللي تعرفوا اللي الناس كلها بتقوله ان العمدة الكبير الغالي والد حضرتك هو اللي مسرح للصوص دول وهم من رجال. يا لحد بكده وما حدش اسمع. يا اسمع امال بقيت الكلام. اسمع امال يا سميدة. العمدة والدك الكبير الغالي اللي مالك خمس ست بلاد بزرعهم ونخلهم هو اللي بيرسم الخطة ورجالته الأشقية هم اللي بينفذوها. يا عجبك الكلام ده يا احمد؟ الكلام للسهل وبقية يا سميبة. اباه ما تمسك نفسك مالي وكمل كمل يا علام. اللي بينسرق من اي بلد ينزل بلصوص عيان بيان لسوق بلدكم. ايه بقى اللي بتكمل باللعبة؟ اشقية تانيين برضو من رجالة والدك العمدة الكبير الغالي ينزلوا السوق وبفلوس والدك يشتروا اللي انسرق بقل ثمن. الاشقية اللصوص لهم نايب والاشقية التجار لهم نايب وكل اللي بينسرق بيروح على مراعي والدك العمدة الكبير الغالي. خش منك لا. يعني عايزين تقولوا ان العمدة ابوي شيخ قطاع الطرق؟ هي دي. وهو عايش في حماية السناجق اللي بيرشيهم وفي حماية المال والغنى اللي بيسرقوا وينهبوا. اسمع يا علام انت واخوانك انا ليكوا علي عهد واحد حسبوني عليه. ايه هو اللي يوافق عليه؟ احمد ابن عروس انا موافق عليه. طب في خبر ان قبيلة رواحة اللي بترعى شرق البلد ناوية ترحل بكرة وهيوقفوا شوية في السوق يشتروا ويبضعوا. والخبر ان الاشقياء واللصوص هيهاجموا السوق وهينهبوا جمالهم ونياقهم وغنماتهم. انا قلت العهد اللي قطعته على نفسي. ابا انت هنا يا سميدة واحنا بكرة نعيشنا عن حاوط السوق وتبقى اول وقعة بين شبان الجيهة وبين اللصوص. اتفقنا رجالة؟ ما تمرق تدخل السوق يا راح يا اما تقولي لي ايش بتريدي وانا بشتريه. يا سويلم انت راح وتبصت على شوفي. شوف الخلق اللي حوالين عاملين ايش. ده انا سويلم يا راح. وهالخطة اللي وضعتها لرحلة القبيلة واخدها عن الهلالي عمرو بزيد ما رحل بالنهار مثل ما شوف، كانت رحلاته كلها بالليل. بس انا فكت بوزيد ودياب ابن غانم، انا جعلت الرحلة بالنهار لجل ما تقدر النصوص تهاجمنا وتهادمنا عيان بيان. يا ويلي يا ويلي انت قدر السواعة اللي صفت تكتف اولاد عمك يا سويلي. طب بنت تبحين من السوق يا راح. باي باي كتفوه باي كتفوه. مين هدول اللي بيضربوا في اللصوص؟ الحق يا سويلة الحق يا سويلة وادخل معركة، ربنا نقدر فتيان من السناخين. الحق يا سويلة. احمد يا ابن عوان واه يا علام، اللصوص كلك هم انا مكتبهم بالاحبال ورابطهم بالسلمة محوطين على الجبال والغلبات بتوع الباب والعبان. اتصرف كام حاجتين يا علام، اللصوص يدخل البلد وانتم ماسكينهم وتكون كذابكم سميضة ضد البلد كلها، تعرف ان سميضة من ضمن الولد اللي بيحموا الناس والجمال وغلبات البلد. روح انت يا علام مع اخواننا العربان وفي نفس مرعاهم ينصبوا مضاربهم ثاني، وطول ما احنا عايشين عمر ما عاد يحصل لهم شر واصل. سكت عليك النبي احمد يا ابن عروس، ما يدخل مداربنا على راس قبيلتنا الا انت. راح سميضة. ايوه يا احمد. تدخل البلد بزفة واسبقوني جواب يا ابوي. وين هو احمد ابن عروس؟ والله الكلام ما هيسعفني على شكرك. احنا عملنا ايه غير الواجب يا شيخ العرب؟ انا ما قادر اقول غير اني احمد الله على انه سبحانه خلقك وخلق لك شهامتك وصفاتك العزيزة الغالي. لو كنت كبير عني في السن كنت قبلت يدك يا ابن عروس. هي يا عم اللي محلنا ونكمل رحلتنا. بالله وحياتي خلقني ونشاني ما ننصرف الا باذن احمد بن عروس. يا بوي هو قال رأيه اننا نرجع مرعانا وبنفس المكان وننصب مضاربنا، هو بعد ما ظهر للصوص فارس اسمه احمد بن عروس. والله معاك الحق كله يا راح، بس انا انفذ لو وافق ابن عروس العزيز الغالي على طلب هين عنده كبير احزان. يا عم هو لازم يروح البلد مخافة ان اللصوص يفلتوا من جماعته. ومين قال ان قبيلة رواحة ما ترد الجميل؟ ابن عروس حنانا من الخص وخلص مالنا من النهب ورد كرامتنا، وما نرد له جميله؟ يا شينك يا رواحة ان احتفلت بابن عروس. اكرم شيبتي واقبل يا ولدي. واكرم صبية بتنوب عن صبايا القبيلة سمتها وسمت اهلها وملها. وحق الله ما امشي من غيرك يا ابن عروس. هيا معي هيا يا رجال. لو سمحت يا ابوي انا لما اكون قاعد في المنظرة دي وعلى الكرسي ده ابقى العمدة يا ولد. حاضر. انا ابوك وانت ولدي جوا القصر والمضيفة، لكن وانا بحكم في قضية يبقى زيك زي الخلق. طيب لو سمحت ابن العمدة يسمع كلام الشبان اللي من الجيرة والنواحي، هما دول اللي لهم الفضل في اننا قبضنا على اللصوص دول. كانوا فاهمين ان الجهة ما فيهاش حد يصدهم وكل يوم نازلين سلب ولهب وظلم، ما هماش فاهمين ان سيدنا العمدة الكبير الغالي ورا الشبان يفدوا سمعته وصيته بارواحهم. ولد مين انت اللي هتتكلم؟ علام ابو علام من العزة البحرية. طيب يلا اتفضلوا منتم كل واحد يروح على داره. ف فتون انتم اللصوص والقطاع دول، انا اللي اعرف كيف ادبهم. راح اول مرة تتعطف علي الدنيا وتعطيني قطرة شهد. راح، وحتى لو كان قلبك خفق بحب هذا الشهد، حقيقي هو بينحب وبيناشد، وما حد يلومك وانا اللي فهماك. ما كان رقصك حجلتك مثل الطير الفرحان الا لانه قاعد يراقبك وانت مراقباه وهو رايح على خيمة بوكي. يا بخته يا بخته يا بويرك، عيني حتوقع على وجه حبيبي. واقفه ليش؟ واقفه ليش يا بويرك؟ ما تيجي قلبي ميان وما حينام الا اذا فضيتهولك. وظن انه حيفضل لما تتكلمي. يفضل يتني فوقته. يا بويرك وبعد ما خد عقلك وقلبك منا ابن عروس يا راح، حلال علي عقلي وقلبي يتهنبوا طول العمر. وسويلم خطيبي خطيبي خطي والحجلي الفرح يا متعدى يلي، نادوا علي ونادوا علي، ده والله قلبي ما هو تليه. والله والله يا سويلم ما انت العوايدك دي، ايش هذا؟ ليش وانت قادم على مضاربنا ما تنبه ان فيه راجل خاطر علينا؟ اصل في ضيوف جداد ومطلوب لهم عشاء وقهوة. هم يا بويرك هني وشوفي تعملي لهم اي شيء. هو منين الضيفان يا سويله؟ من فرقة اللي نجوعنا هتخرب من جرته، من شلة ابنا معروس. بويركة ناوليني ناوليني يا بويركة غنم وتضحيها جوام، وارمي في الرماد الحطب حتى تجيد النار. فبتنتظر معانا حتى لشوي الذبيحة يا سويله. وليش تتعبي ابن عمك يا شيخ؟ اتفضل انت يا سويله، واحنا الصبايا نيجي وننادي عليكم بالذات. ما شاء الله ما شاء الله، بتفكروني بطال السيرة الهلالية وزيد والسلطان حسن. احنا بقى متعهدين ان يوم ربنا يؤمر وكونني العمدة لابد من اننا ننشر الامان على الناس. البيوت تنفتح للفقير قبل الغني، الحصر تنفرش في الشوارع وتتحط طبال العشاء، وكل بيت يطلع من عنديه اللي يقدر عليه، والكل يطعم ويحمد ربنا. سبحان الله، قصر واحد في الجيهة اللي مالك العز كله، قصر والدي العمدة الكبير الغالي. لكن ده ظلم وحرام، وهو اخد عن ابوه العوائد دي، لكن بفضل الله هنغيرها. بس الله بالخير ضيفان للجوع رواح. قدم يا سويلم قدم يا راح. اسمح لنا بالدخول يا باي، شايلين القصاع والزاد. تعالي يا راح ادخلي يا بويك. كان الذل موعدنا بالرحيل من الخوف، صرنا بالسعادة موعدين. يا حي الله أصلك يا راح يا غالية. علام تحيي الضيافة وتتعشى وتركب على البلد، عاوزين الاخبار ما تنقطعش عنا. يا ترى عملوا ايش في القطاع؟ الحق انهم لازم يكونوا بالقليلة جلدوهم. وهي الشاه بتضرب ايش بعد دفعها؟ دول خلاهم ابن عروس من قطاع لقطيع شياه وعنده. يا حي الله قولك يا راح. تفضلوا انتوا على مضاربكم وحضروا القهوة وانا جاي اناول. مين يراهني؟ مين يراهني ان ضايل القمر الليلة رد وشف عن كل ليلة؟ ما ضرور الضيفان تتعشى ونضل نسمع هذا الشعر اللي بتقوليه يا راح. خليناكوا بعافية. الله يعافيكم. اقول ايه يا ابو احمد؟ الناس في البلد قالوا ايه لما شافوني طلعت اللصوص بعد ما هددتهم؟ الناس كلها هتدعي لك، وعارفين ان الولد بتوعنا ما تشددوش الاك مني ولد صنيضة معهم، عارفين ان احمد ابنك مجويش وتعافى الاك منه عياكل عالطوالة مع الخيل والبهايم بتوعي. الدنيا كلها شافت وسيدي صنيضة عيرقص بالزغل. يا طيب خد خد العباية دي هدية مني ليك. ربنا يخليك ويعلي مقامك كمان وكمان. وعباية اللي انا لابسها دي مقصرة بالذهب، تحوشها ريح داها لحد ما تتجوز، تبقى هدية مني. مالك يا سميد؟ واحنا لسه هنقعد حدا الجماعة دول الميتة، مش بكرة اخر الجمعة الزمنية؟ يعني قصدك لما نروح تقولي على هداوة؟ هو الخبر اللي جابهولنا علام ورجع ده مش خبر يكدر؟ ابوي يسيب اللصوص ليه؟ بس الخبر اللي جابه علام كان من 3 ايام يا سميدة، وده موضوع اتكلمنا فيه وانتهينا فيه برأي. اسمع يا احمد، ايه سويلم ده ولد نادر بين الرجال، واظن زي ما جملونا نجملهم باننا لازم واحد منيهم يروح معانا ونكرم القبيلة بشخصه. هدي معك حق فيها يا سميدة، انت الصاحب اللي ما يفوتك الواجب واصل، الصاحب اللي يشرف صاحبه. لا قل يا سوالم، إلا ليه أنتوا لا تتجوزوا من حد ولا حد يتجوز منكم؟ والله يا أخوي سميضة دي عوائد عندنا من قديم، يمكن يكون السبب إن أمثالنا رحل، إن قعدوا يوم بالمرعى ده بكرة يدوروا على غيره. طيب و رحمة باللي في قلبك يا سميضة. أنت عارف اللي أنا حاطه في بالي من ناحيتك إيه؟ أنا يوم مطلع عمدة لابد أهدي جبيلتك مرعى أرض ملك. تسلم يا سميضة، القلوب عند بعضها والله. طب ناوي تصرحني بيها يا سوالم؟ النطيق العمى ولطيق صاحبك هذا احمد بن عروس. لا لا لا يا سوالم، احمد هو ده شعوري والله يسألني. طيب كمان سؤال يا سوالم، لو واحدة بدوية حبت واحد مننا او واحد مننا حب واحدة بدوية، اقول لك انا اللي انت داير حواليه. راح دي خطيت وانا شايف ان الخفيف صاحبك احمد بن عروس خان الضيافة، ولا رعى ذمة ولا عهد ولا شرف، وقلوب الصبايا مثل الطير ما اتجع حد الضيافة فيها، هو شاغلها وشغلها. ويلم اهدى حبتين وبعدين نتكلم. سيبنا فضفض لراجل زيك يا سميضة، انا الحين بقصركم وباكل في ضيافتكم وبنام في عزكم وميدكم. دور على الاصل يا سميضة. احمد انا شفت الكلاف بوه وبينظف الارض بايديه تحت الخيل، انا هصارحه بالحقيقه اللي في قلبي، واذا نزل مضاربنا بعد اليوم لاي سبب هيكون عمره فرغ من الدنيا. لا لا لا يا سويلم يا اخوي، لا يا احمد ابن عروس محدش يقدر يعاديه. استنى عاد كمان، لا يا احمد ابن عروس ده ولده طيب قوي، واوعى تفكر ان احمد بايده شيء من مزعل خاطرك. هي الصراحة مش مليحة، لا مغزى يا سوالم، بنت عمك ما هياش راكزة. راح ايه؟ انت تعرف ان في رجالة كتار بقبيلتنا وصفينها بشيخة القبيلة من عقلها واتزانها وتفكيرها وثباتها، نسوان القبيلة مسمينها بالوزانة، اذا اختلت امورهم يروحولها يوزنوا الامور عندها، وهي اللي تطلع لهم الخلاصة والرأي السديد. راح ايه؟ امال احنا شفناها ما تاخذنيش كاني ما فيهاش عقل واصل. نشطك الله، ما تفكرني بحالتها هذه يا صميدة. طيب الموضوع سيبهولي وما تتغيرش من احمد، وكل شيء عيرجع لاصل. ما يرجع كل شيء لاصله الا اذا عمل الاصيل باصله، وانت الاصيل يا صميدة. انا ما رغبني في قبول الضيافة الا امرين اقولهم والله شاهد على ما اقول. قلب اللي مال اليك باخلاص، ورغبتي في اني اترجاك تحوشه، لان المسألة هينة لينة، عند اللزوم نرحل. لا ترحلوا؟ لا لا، هالعموم انا اخدت المسألة على عهدتي، بس انت تخليك ولا كأن فيك. مالك يا احمد؟ مرغان ابن عمك فين؟ عمال ينقل من بيتهم الفرش، جاب كليم وكان طبق وصينية عشا مليحة عشان نقدم فيهم الوكل لضيفك. طب ما تخليهوش يروح يقعد يتعشى معانا، وصاحبوك يقعد معانا على الوكل مع الضيف. ابوك عين كتف يا احمد. يا خلق لا، مش كده، مين قال ان الفقر عيب؟ يا هو ابوي واني كمان مش شرف بيه. يا ربي يخليك يا احمد ويطول في عمرك. بس يا احمد انا عمري ما شفتك قاعد كده مسهم. إلا لما رجعت من مضارب العربان اللي شرقه. أنا ما مساهمش علشان كده يا ريا. أنا مساهم في الحكاية دي. الراجل القاس الجاحد الظالم العمدة كيف يعطي لأبوي عباية دبخيل وشيخ منصر وقطع فريق؟ أحمد كلام واعر عليك هي ما تقدريش تفهميها ريا، لكن من حقك علي أنبهك له وأوعيكي، مش يمكن يقدروا بيا وده اللي هيحصل لازم. أحمد بعد شر عليك يا أخوي، وعاوز حاجة تحصل يا ريا كمان. العباية المقصبة اللي ادى العمدة البوكي هدية علشانك. الله، اما حاجات تحير يا اخواتي، العباية دي تفرشيها فوق الكليم. انا كنت ناوي على كده وحياة غلاوتك يا احمد. دي عباية لازم تتمرمط وتنداس بالرجلية. اتفضلوا، شرفتوا بعد خطاويكم. تسمح بالقول يا ست الكل؟ حاضر. جرى يا علام، ما بتاكلش بنفس ليه؟ والله يا صميدة اللي عمل ابوك يصد النفس عن الدنيا كلها. لحظة الصفا والعيش والملح ما فيهاش عتوبة يا علام. يا احمد علام من حقه يتضايق، بس احنا نخلي كلامنا مع بعض لحد ما ضيفنا يروح ونقعد مع بعض الولد كلك ونتفاهم. اتفضل يا سيد صميدة. تسلم ايديك يا ريا. تحس بوي ده، اصبر يا رب اصبر. اقعد يا بوي. ابوي ايه الحكاية دي؟ ده في ناس استجدوا في الدنيا وقالهم مضايفة. اتفضل اتفضل يا سيد العمدة، مش من جيمتك لا البيت ولا اللي فيه. ابوي واهدى المفروش تحت رجليك ده. ايه عباية المقصبة يا بنت الكلاف تنداس بالرجلين؟ وانت يا احمد النهاردة عملت ماضية فانا وبكرة تعمليها عاد. يا حضرة العمدة الواجب يحتم علي اني اعزم واحد من قبيلة ضيفونا جمع احداهم، اني وسميضة وعلام. هم يا راجل انت. نعم يا سيد العمدة، نعم يا كبير يا غالي، انا اقسمك بالله من راضي عن الحاجات دي. هم ركب لي تنزع الرهوان. هم فاتوا تعال علي. هذه اللي انقال فيها سماعك بابن عروس خير من انت راه. لا يا سويلم حقيقة لو تعرفت علام تعيرونا بفجرنا واحنا اسيادهم بفعلنا وسطنا. ده يبقى سيدنا العمدة الكبير الغالي واحنا خدمينه، وهي دي الحقيقة. جرى ايه يا احمد؟ الحقيقة. وفوق ده وده يبقى ابو سميد اخوي في الله وفي العهد وفي كل شيء. وايش هي صنع ابوه؟ كلاف سايس خير؟ ما المهم هذا يا وليدي، المهم هو يكون بو مين؟ مين ولده؟ الناس بصفاتها يا سويلا، وما هم بالجاه ولا بالمال. عنتر كانت امه أما، لكن ما قبيلتها عبس احتكرت الشرف بنسبه الى وحدها. دخل العمدة ونحن بنتعشى في بيت ابن عروس. ها بيت تدخلوا لابد تنحني. اجل خيمة حدانة في مضاربنا اوسع منه، حواليه بيوت خيل العمدة وضرايب الغنمات اوسع منه وانضف. فين هذا وفين القصور والمراعي والاراضي والنعيم اللي يملك العمدة ابو صميدة؟ انا بريد اعرف ايش قصدك من هذا الوصف يا سويل. فتيان وقاموا يساعدونا ضد القطاع، ليش نرفع قدر الخسيس فيهم ونهم للي مالكين البلاد وناسها؟ ومن ميتة ونحن نوزن الامور بميزان الحال. ليش الحمادة والدفاع عن واحد بذاته؟ انا بريد افهم انت تقصد ايش. بيقول اللي شافه يا راح سويل، لما نوقفت اكثر من هذا. اتكلم يا سويل. الحقيقة اللي لازم تعرفها قبيلة رواحة واللي عليها تأسسوا وتبنوا علاقتكم بالناس دول، ان المراعي الخصيبة والدنيا الهنية واسباب العز والامان بتصير كلها ملكنا لو جعلنا علاقتنا بالفدى صميدة راجل اصيل مالك ابوه العمدة الكبير الغالي. ويوم ما يلوي وجهه عن ابن عروس هذا، يوم ما يطبح ابن عروس ما اكثر من حصان من خيل العمدة في الطوال. يجزيك الله يا سويل. تعرف انك قدرت تحول قلوبنا، وبعد كلامك هذا صرنا ولو خسر ابن عروس وما ضربنا حملناه، ولو خطر الفارس الغالي سميده ابن العمدة اللي مصالحنا بيده جمناله بالكف والحجلة وجابلناه. وي وي وي ايش تقول يا راح يا غلمعار يا وسمت الرأي والقول، وحق الله انزلتي من نظري درجات ودرجات. يا قوم يا مضارب راحة، شلتي هذه وعنقي هذا وأعراض صباياكم ومالكم كله كان في ذمة العار والشمار، لولا راجل واحد يسألني عليه الله. يا قوم شفت نعمان هذه ما مخلوق من الفتيان ولا الشبان عملوا شيء غير مسك الحبال. ابن عروس كان يقاتل ويقاوم ويكتف ويقرف، والباقين ما يعملوا شيء غير وقت السبب. يا بوي انت اصلي يعجبك البطولة وشهمت الرجال، لكن احنا بنتكلم عن مصالحنا. سويلم مع حق يا بوي. روضوا روضوا كلكم، جاب لصميدة لما يخصر مديروا اياديكم لك ما يعطيكم. اما انا والله يشهد ما رجعت وصلت وضربت المضارب هاي الا وانا عارف اني في كلف الله وفي حماية فارس اسمه قعرو. اسمع اسمع انت، هو انا هرجع البلد وحصهر في القصر مش هنام، والخطة تتنفذ مثل ما قلت. المرة دي بهايمي انا اللي تنسرق، حظايري وزرايبي انا اللي تنداس. تطلعوا بيها من البلد بزفة، تصحوا الناس تفهموا الخلق ان اللصوص رجعت وخدت بطارها من العمدة ذاته، وتسيبولي انا الباقي. بالطريقة دي اقدر اذبح الكلاف وابن الكلاف. صباح الخير يا بنت عمي. صباح الخير يا مرغني. ايه احمد صحي؟ هو جه؟ يا بوي ما رجعش واصل، ده كان هو وسميد عايزين نروح معاهم العزبة مع علام، امشيت وراهم وزغت. مين؟ مرغني. اصبح الخير يا عم اصبح الخير. الله يصبحك بكل خير. عملت القهوة يا ريا؟ ايوه يا بوي اجيبها لك تشربها برا هنا. ايوه يا بنتي. مرغني نعمل انا ماليش عندك في الدنيا الا طلب واحد. رقبت يا عم ريا بنت عمك تعهدني انك ما تتجوزش غير يدك. ده يوم المونة يا عمي، ده يوم المونة. بس انا شايف ان بنت عمي تستاهل الرياضة. ده عهد مين؟ عهد ربنا يا ابوي عهد ربنا. والله وكيل علينا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القهوة يا ابوي. تعال قوم ادخل يا ابوي ضل صوت. يعني اللي اسمه احمد بن عروه عايز يهاد انت وهو. عليك يا عم عليك يا ابو. طيب مش الناس تحيي بتحيي الصباح انت ابوه؟ يا ناري لو كان اخوي موجود استعادي، لكن انت اللي كبرت. لا لا كتفونا انا وفجوه انا بحرب جاهل. يا ابوي يا بلد قد احنا خذنا بطارنا من العمدة بتاعكم، العمدة الكبير الغالي، وقبل ما نطلع من الزوال والحبايب عايزين نشوف مين يقدر ابو ثلاث طيب. بضلك اسمع منك له، قصدونا ليه؟ قصدونا عشان ياخدوا بطارهم من الولد اللي سبقوا مسكوهم وربطوهم بالسبب. اسألوا انت يا سميضة، قول له انت كنت فين والطبنجة اللي حداك فايدتها ايه. انا شايف ان ابن الكلاف عيود ودف ودن الولد الهايف اللي زيه اللي اسمه سميضة ولدي. اسمع انت يا ابن الكلاف. ياه. اللصوص خدوا معاهم ابوك واخته. ياه. هتقول ايه يا عمدة؟ قلت يا احمد تجل بالك. اقول يا ابن الكلاف ان اللصوص ما خدوش افطارهم من الوحدي، لا دول خدوا طارهم مني ومنك. مش انت السنلول اللي معاك عرق الصدف جدتك؟ مش انت اللي كتبتهم للولد اللي مسكوهم بالحبال؟ والطبنجة اللي حداك فايدتها ايه يا عمدة؟ بنت من بلد بلدك تتخطف وانت غالي. انا بشهد عليك البلد كلها بلد كل حياة. اذا ما رجعتش بهايمي تبقى الطبنجة فايدتها انها تخلص البلد من واحد زيك يقلب لها العار. يمكن الناس تظن ان الطبنجة كلام وبعد سلاح دفع له. بويه عارفه يا اخت محضره لك روحي اهو. نعمل اننا رايحين البلد بحجه اننا نشتري اي شيء. وقلت لك محضره لك روحي، بس انا ما خايفه الا لو يقابلنا سويلم. سويلم؟ ايوه، هو من وقت ما خبر قلنا ان العمده اللي اسمه ايش سميده اسمه ما يتنسي، من الاسامي الغاليه حبيب احمد. هو مرض على هناك ميت، شايفاه اليوم مبدر وراكب ومغرب على هناك. وبعدين والبلد مالها طريق تاني بينه وبينهم غير الجنطرة اللي فوق البحر، يعني سكة واحدة ما في غيرها. ولو لفينا من الطريق التاني ناخد يوم لحد ما نلف وندخل البلد. بويرك شو قلت معروس حيفرقني يا بويرك؟ لو كنت عارف ان الحب بهالشكل يا بويرك. بيدك يا راح. يلا يقابلني سويلم، يقابل قلبي مخطوف عليه. استر يا رب. مالك يا بويرك؟ سويلم اهو رجع وقاصد مضرب بوكي، وانا معهداه ما يحمل الا الخبر المشوش. واقفه اشري اجي اسمع ايش بيقول. واللصوص مكتب بطارهم العمدة ومكتب التنظيف حضار العمدة من بهايم وخيله، دول كتف اخت احمد بن عروس وابوه وخدوهم معاهم. اظن يبقى يا عم الحل اننا نرحل اليوم وما حد يعرف لنا طريق. اندهوري الوزانة هناي، وزانة الرأي والشور. سامع يا باي، اتكلم وانا سامع. انفوتة يا ويل، انفوتة وما الرجل الجميل احسن منا. لو كل مالك اللي مالي البادية، جمالك وغنماتك وعنزاتك، لو كلها وقف امامك ظالم وقال يا هذا المال كله يعرضك، بايش تنطق وترد عليه؟ عرض؟ ايش تقول يا راح؟ لو ما القانون كله بيدي لنفض من يدي كما حكمة اطراب ولا عرضية نفس. وانت يا سويلة رأيك ايش اللي بقول؟ والله انا عقلي الحين ما يساع الا مصلحة جريتي. يا باي، احمد ابن عروس هو وصباه وعرض صباه وشجعته كفيلين برد اللصوص لصوابه، لكن لو كان اللصوص يوم السوق ما ظهر لهم ابن عروس وكانوا خدوني وكتفوني مع مالنا. فهمت ما بتريد يا راح. وبعدين يا احمد احنا هنفضل نتكلم وانت ساكت؟ يا احمد اتكلم ولو كلمة واحدة، بدنا نتأكد ان صوتك ما اتحركش من الصدمة. عاوز الحاج يا صميضة؟ قول يا علام. مفتاح الحكاية دي في ايدك انت، قول لي كيف. كيف تلبس السرايا؟ ياه وفوت احمد وكل الولد حالين احمد. الاهم من ده كله ومن احمد نفسه انك تلبد وبكل حيلة تعرف لنا ابوك لما بيركب. مش بتقول انه بيركب ويطلع من البلد كل يوم؟ ياه وبيرجع بالليل. كان بيعمل كده في حال الاول؟ ابدا، حاجة جدت من ساعة ما لعبوا عليه اللصوص. يعني على رأي اللي قال خدتك ذهب من عجب يا سنبلة روحي عشان اكيد العوازل كستنا روحي. مش افهم المقصود يا سيدي العمدة. وفكر وتبتلي تبقى حتبتلي تعجلي. والمقصود انت فهماه ما تعرفكنيش معاك. على العموم ما فيش مانع ادوك مهله تفكري وتدبري علشان لما تعقلي وتجنح روحك الجاك فرحانه. فهمتي؟ فهمت. يا ان النصوص اشرف منك. واي ايه ايوه هني ما خلصت الموت. اللصوص بيصوا على حاجات تتحوط وليها ثمن. لكن انت هكتمي هكتمي انا اعطيك المهلة على جردات جردة جردة. اعطي امر انك ما تكونيش حاسة بانك محبوسة لا انت ولا ابوك. هتاكلوا وتشربوا وتتنعموا لكن كلها كم يوم وارجع ما حتكلمش حفهم من وشي. من وقت انا بقول لك يا انا حفهم من وشك يوم ما اجي. واذا كان برضو لا حد حتكلمها قدام عينيك. مين اللي قام يقابلهم احمد دولي؟ ماني عارف. كمل. هتقول ان اولت امبارح ابوك اتأخر برا كتير وصبح معذرا وبيضرب في الخلق. معرفتش ليه؟ يا اخي قلت لك انه تعبان. شوف بقى اصل اللصوص ضحكوا على ابوي العمدة رسموا الخطة انهم يسرقوه عشان ينتقم مننا. قاموا خدوا الجمل بما حمل ولا عارف لهمش طريق جرة. سيبك الوقت فهمني. مش احمد ده اللي كان عامل اخرس؟ اقسم لك بايه ما نطق من وقت ما اتخطفت ريا لحد السعادي. طب قوم بص. ها بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ ليه بس يا راح؟ بريد افهم بسرعه ايش اللي جار. لو تعلم كيف العيون مفتح الراح يا احمد. قولي يا راح ايه اللي عرفتيه؟ مين اللي داهم حزايا العمدة الكبير الغالي يا احمد؟ ومين خدوا بهايم ومواشيه؟ واختك وابوك اللصوص. ايوه العمدة الكبير الغالي اللي يملك تبانجا ممكن يجرى اللي جرى بغير علمه. ايه ما هذا اللي بريد اكلمك فيه. لكن انت عارف هذا وعي. عاوز افهم انت عرفت الحقيقة دي كيف؟ ايوه حنزل نحكي له من هي راح. ده سر ما حد يعرفه الا شلتنا اللي وقفت للصوص وانت شفتوهم يوم السوق. ما هذا اللي يهم. هذه الحقيقة يقدر الطفل يفهمها. عمدة كبير غالي ومالك الدنيا واللي فوقها. اللصوص موجودين طول العمر وعمر ما وقف لهم ولا منحهم. لان دي طريقته. الظالم والمظلوم بيجلدهم والناس بتخاف تروح تشتكيله. ين قلبك طيب يا احمد. وطول العمر اللصوص مهاجمة العمدة الا بعد ما دوب الودين صيد واحد اسمه احمد ابن عروس. كيف يتخلص العمدة من احمد ابن عروس؟ طب علشان اوصل للي انت عاوزه تقوليه اصرح لك بان ده كله انا فاهمه يا راح. امي وسميضة وعلام والولد كلك احنا عارفين ده يا راح مليح. لكن اللي محيرني ان اللصوص خدوا اللي خدوه ومعاهم ابوي واختي ولا بلهمش اثر. اصبح الشك اللي عندي ان العمدة في نيته شيء اكتر من الانتقام. بيريد يقتلك بالفضيحة يا احمد. ياه يبقى كيف افتح خشمي؟ اي كلمة انطق بيها يمكن تبعد عني اللي ممكن يكون قريب واقدر انجدهم واخلصهم. والتاني على دي انا خايف انطق بحاجة زيادة قدام سميضة يروح يقتل ابوه. سميضة وعلام شهيد. رجيتك بالا نتغير مكانك هاد. واذا غيرت شوف الطريقة اللي تعرفنا بها مكانك. وانا يا احمد وانا اللي بتكسر بالباقي. لابد اعرف من سمايا وبوش. خليش كلامك يا راح. وبحس تفوتني انا مثل ما بريد وما بظن بي اي ظن. لو سمعت اي شيء بيني وبين سويلم ارضيني وبين سميضة يا حمد تاخذوني يا رفاقة. الله هو انت اللي خليت الاخرس ينفق. مين؟ سميضة ولا مالك حاجة يا أحمد، ليش ما قلت إن حميدة معك؟ مع إننا دخلنا البلد وبحثنا عنه. خير، لو تروح معانا نتكلم بالطريق معك وتوصلنا لجنطرة بلدكم كل كملنا الحديث. جاي جاي، عن إذنك يا أحمد. شوف يا راح، قول تقدر تقولي لنا ذنبي ايه؟ تعملي معايا اللي انت ناويه تعمليه. ما فاهمه. انا اقدر افسر لك مشكلتك. سؤال بيحبك وانت بتحب احمد بن عروس، واللي ما تعرفهوش ولا حد يعلم بيها غير ربنا، انني كمان دخلت في المنافسه مش بايدي. يعني ايش قصدك تقول انت كمان؟ وحب ليكي اكثر من حب سويلم ومن حب احمد بن عروس. وكنت بعهد روحي على انك تمشوقي ليكي اللي لا قبله ولا بعده شوق. ليه؟ من ناحية انت خطيبة سويلم اللي صبح متعلق بيا، ومن ناحية تانية عشان انت متعلقة بابن عروس واحمد ده بقى الدنيا كوم عندي وهو كوم، هو ابن كلاب حدا ابوي صح؟ لكن انا متربي معاه ومعهده على الاخوية لحد ما نموت. اتعقدت المشكلة. بس اللي بتقول فيه كلمة واحدة زايد، وما بريد انك تحل المشكلة الا بعد ما ترفع من حكايتي هذه الكلمة الزايد، اني بحب او بعشق احمد او غيره. على كل حال انا ربنا يساعدني على ان ابعد عنك سويلم. حقيقي يا سميدة دي امرها بسيط، بس لازم تعرفي بعد كده كلمتين اتنين. الاولانية ان انا ساعدك في حبك لاحمد واعمل بينكم كمان مرسال، احمد هو حياتي. لكن لو اتأكدت انك حقيقي ما بتحبيه يبقى الكلمة التانية هي ان مفيش مخلوق في الكون يقدر يلولك ويتجوزك غيري انا يا راح. ابوس رجليك يا بوسي. وبعد ما ابوس رجلي نعم فرصة واحدة عايزك تفكر فيه. وايه هي الفرصة دي؟ الحلال. يعني ايه الحلال ده؟ الجواز. اتجوزني. هو ضروري الناس تعلم، كفاية بس ان ربنا هو اللي يعلم. يا ما فيه ناس من الكبارات بيعملوها في السر وترميني حتى في خبز فهزبة من الأدب، وحتى لو الناس شافوك عديني عمر ما حد حيصدق ان الكبير الغالي متجوز بنت الكلاب وهيرموني بالعار. اني استحمل كلام الناس مدام ربنا شاهد ومطلع وعارف الحقيقة. لو ما كنتيش اختارة في الموت انا كنت قضيت عليك بعد الكلوة دي. شوف يا بنت الكلاب، العار اللي انا شاعر بيه وانا متعلق بيك ما بعدوش عار، لكن هي دي اللي عيقولوا عليها القش اللي جابت الجمل الارض. الحب ده كلام الصغار اللي ربنا غصب عني ابتلاني بيه، هو اللي خلاني في يوم اخد ود معاك في الكلام. اسمعي، انت فتحتي لي السكة، انا اللي حديك الفرصة كمان مرة تفكري ولا لا، وعلشان اخلص روحي من عذابك انقل الواد ابن عمك المرقبي. المرغني؟ انقله من مراكبي في مراكب الخلق المراكبي في ذهبيتي، وجاوزك له وابن لكم بيت وتبقى فرحتي بالحلال اللي في نفسك. وانا مين هيتكلم علي وانا داخل ولا طالع من بيت المراكب بتاعي؟ اباي يا اخر مرة هقدم منك اي كلام يا بت، لما جيلك المرة الجاية واحلف لك بميتين اهلك واهلي كمان. افكر حاضر ادبب نفسي افكر كبير يا غالي. ما يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي دنياك دنيا غريبة إلا عتاب الخيال دنياك دنيا غريبة إلا عتاب الخيال يا ما فلت من قصورا والجال كانوا موالي والجال كانوا موالي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي لا لا قوم معي يا صميبي. اقعد بس يا سويلم. اقوم اروح فين؟ ليه ده انت عاوز احمد ابن عروس ليه؟ ربنا ساق لي وبالصدفة جميلة العمر اللي لو عملتها فيه اعتقد انه بعدها عمره ما يخوني. قوم يا سويلم فهمني بس وانا ادبر لك حالك. انا هدله على المكان اللي اخته فيه. بس قبل ما اوريه المكان اعاهده انه يحل عني وعن راح ويعاهدني على انه يبين لها عين الغدر ويفهمها انه لا بيحبها ولا لها عنده قيمة. يا خسرت الرجالة يا صميضة. انت فتى يظهر ما جربت ايش هو الحب. وراح ما هي مجرد بنت راح قصيدة بتنشدها الوديان في مضارب البدو. مين صار اللي بيكتم عن اخوه الحقايق؟ طيب وإذا عرفت إن راح هي والبنات لفوا من ورا بلدنا إيه؟ وما عدوش القنطرة اللي بين مضاربكم وبيننا عشان ما يداروا أمورهم ولفوا اللفة الطويلة دي إيه؟ عشان راح تقابل أحمد ابن عروس. إيش هذا اللي بتقول يا أخي؟ وحكاية فضيحة ريخته كانت خرست وحاشت لسانه عن الكلام وما نطقش إلا لما جت له راح تطمن خاطره. وكيف بعد هذا اللقى وتطمين الخواطر انت بتقول انها ما بتتجوزه؟ شوف يا سويلم اني لا عاوز اعرف منك مكان ريه ولا يهمني في الحكايات دي كلتها من اولها لاخرها اي حاجة. بس انا راجل عزيتك وتوسمت فيك الصداقة واخلصت ليك نصيحتي ليك انك تعمل كل ما في حيلتك انك تمنع راح من مقابلة ابن عروس. دي مهمتك الوحيدة وانك ما تقابلوشي. السلاح الوحيد اللي هتنتصر بيه عليه وتضمن بيه راح وان كل ما تشوف انه حيعرف مكان اخته انت مش غيرك انت اللي تتوهه وتضلله وتبعده عنها. استنى يا سميضة استنى واني خرفت لساني عن الكلام ليه؟ ما علشان خايف على شعورك. انا فهمت الملعوب وعرفت قصد ابوك من مؤامرته مع اللصوص وخطف ريا لكن فضلت ان احبس لساني عن الكلام علشان ما كدرش خطرك. وكان عشم قصدك ده انك انت اللي تصحى ولا تنامش واصل الا لما تحوش عني اللي عيجرالي. علام هو انتو ثبت لكو حاجة ولا ده كلام تخمين؟ ما هو قدامك اهوه وتسأله هو. اسمع سميضة اني قلبي مش متواعني اني اشك فيك واصل. اني تشك فيي اني يا احمد ده المطر حمل من دي. طب لو ثبت لك ان اللي بقوله اني ده صح بس تقعد انت وتشوف ايه اللي انا هعمله؟ لا هي ريا دي تهمك وحدك؟ هي ريا دي مش احنا متعهدين سوا انها تكون مرتي؟ ولما انت غيران على رايك منها هتكون مرتي؟ من فضلك انت علام اسكت ولم لسانك. ما حدش حد في الدنيا دي كلها يتدخل بيني وبين احمد. انت ما كنت صاحب انا اخوه وصل السؤال يا صميضة. بس مش علام يا احمد. ايه يا صميضة هما الناس لما يكونوا في هم مش بيتشاكوا ويفضفضوا لبعضيهم؟ لما انت بتقول ان رايا حتكون مرتك ومتعاهد ويا احمد على كده ايه اللي بينك وبين البت البدوية؟ بدوية؟ بدوية مين؟ راح يا صميضة. ايه راح بدوية يعني ايه اللي بيني وبينها؟ لما كانت هناه كانت واقفة مع احمد وسألت عليك وطلبت منك بعظمة لسانها انك تمشي معاها عشان عايزاك في كلام. افتكرت الصحة دي. هي كانت ايه؟ انا فاكر يا اخي هو كلام احمد عن ابوي وعن ريه هيخلي عبلي يفتكر حاجة تانية. طيب عرفتش منها ومن سويلم باعتبارهم بلو بيتنطوروا في الوديان والصحراء عرفتش منهم اي شيء يدلنا على مكان رايه؟ طيب يا اخوي بدل ما تقعد تعمل قاضي علي ما تقوم تورينا انت فلاحتك وتعرف لنا مكانها. اباه يا سميدة ما نستحمل بعض في الكلام اموال. يا احمد ده زي ما يكون عاوز يتهمني ان فيا كل شيء يا احمد. خلاص خلاص يا علام سميدة براءة من كل تستاهل الكيب النار تستاهل الكيب النار يلي تصعد الخسائس تستاهل الكيب النار يلي تصعد الخسائس لا شيء يفيدك سوى النار اذكر حديث المجالس يا الله يا الله يا الله. خير يا سميد سوالم جاني كم مرة يا شين ما قبلت وفضلت وراه بالكلام لحد ما وقعته وعرفت انه عارف المكان اللي اللصوص مخبيين فيه ريا اخت احمد. وطبعا حكاية ريا شغلتك عن حكاية يا ابوي. اسمع يا راح انت لازم تفهم اني مسهرني الليل وسجين الويل اللي انتي. ريا دي كانت خطيبتي اهو عار عار كان حيركبني لما اتجوز واحدة زي دي لكن اهو كنت قبله بس عشان ارفع من جنة صاحبي ابن عروس. لكن شفتك بقى واللي كان يا بنت الناس كان يا وبعد ما كنت عايش وضامن ان الدنيا كلها تحت امري النهارده صبحت من تحت راسك يا قاتل يا مقتول. عينيك بتحلف انك بتودني ومصدق اني ما اصدق العينين لكن اصدق الفعل اصدق القلب اللي لا يخاف ولا يرجف. كان املي كبير فيك يا سميدة. في حل. قول يا خي ساكت ليش؟ والحل اللي حقوله ده بصراحة افهم بيه حقيقتك يا راح وعلى اساس اللي افهمه هتصرف. لو انت معاي هتشوف مني جراءة عمرك ما سمعت عليها ولو لا يا بنت الناس يبقى كل واحد مني انا يعمل اللي يقدر عليها. وايش هو الحل؟ انت اللي تحاول بكل ما تقدري تعرفي من سوالم المكان اللي فيه ريا. وحاجة من اثنين لو رحت لأحمد ابن عروس وقلت له الخبر ابقى في السعادة عرفت حقيقتك وحيعرف احمد ان خصم له فيكي ورد عليها مفيش غير القتل وتشوفي بعد الجه مين في الدنيا اللي حيوقف وياك يا راح. بتقول انك وقعته في الكلام لحد ما عرفت انه يعلم مكان ريا؟ وبتقول انه مرضيش يقولك عن مكان؟ وبتقول انك دبرت المسألة ودورتها في عقلك وعشان ما تخدمني رحت وقابلت راح عشان ما تقدر هي بكل حيلة تعرف من سويلم فين هو مكان ريا؟ يبقى خطاك لايب يا سميدة وابقاني كنت ظالمك حبتين بيني وبين نفسي بس ما عرفتش ابوك بيروح فين. ودي بس تهمنا فيها حات هي راح قدرت تعرف المكان من سويلم وسوى جات لك انت قالت لك عليها ولا جات لها اللي قالت لي عليها ما هناخد بعضنا كلنا ونروح نخلصها. كنا ظلمين سميدة علام بس فيه كمان سؤال واحد سويلم مرضيش يدلك على المكان ليه؟ هما لاني رحت لهم المضارب وبكل حيلة ومن غير ما حد يشوفني رحت وقابلت راح ليه قلت نستعين بكاد النساء طول مرية في المتوى اللي هما مسويينها فيه واحنا ما عارفينش هو فين. لازم نعترف اننا مش رجالة سويلم شمتان فيا علشان اللي بقوله ده لكن ده عبيط ده لو جاني او قال سميدة كان اشتراني كان حط في رقبتي حبل يجرني بيه زي ما بيجر الجمل. شوفوا بقى يلا همه يلا سميدة يلا يا علام. على فين يا احمد؟ على فين هي دي عايزه اسال عاد على سويلم وقبل ما يتكلم همد له يدي عهده عهد راجل مطعون في شرفه وراجل يعرف معنى العهد بين الرجال انه لو دلني على مكان ريا عمر لساني ما يخاطب لساني كراح، وطول ماني فوق ظهر الدنيا ما حد يتجوزها غيره. يعتمد انتوا على الله عشان ما تضيعوش وقت. انا عملت اللي عليه وبلاش انا المشوار ده، سيبوني انا مربوط بصلح بين الاطراف كلها، ريا وسويلم وراح وابوي وانت يا احمد. يبقى لما المسائل تتأزم مع طرف من دول وتحتاجولي فيه اسد. يلا انتوا سبقوني، يلا يلا اتكلوا على الله. وجبت ليه يا احمد؟ ام مال وبين التل ده وبعده مضارب رواحه. احمد يا احمد مالك؟ مفيش يا علام. امال نكفي بوشك ليه كده؟ تعبان ولا ايه؟ لا لا يا علام. امال في ايه؟ ما تفهمني. وجبت وميلت فوق رغبه حصانك. احنا جايين وجايين على حسب ايه يا علام؟ على حسب ايه؟ على حسب اننا نقابل سويلم ونعهده على الاخلاص والاخويه ويقول لنا على الحته اللي فيها ريه. اما ليه زي ما اكون عن جسم نصين، ولا زي ما اكون بقيت نفرين؟ نفر مسمم على اننا نروح لسويلم علشان شرفنا وعرضنا، ونفر عيقول وذنبها ايه راح. ياه، هي كلمة صميدة اثرت فيك؟ يا صميدة مين يا علام؟ انا اصلي ما فتحتكش في الحكاية دي. الكاين وقع والسهم نفد. ايه ما تفهمني يا احمد. هتقول علي ايه راح؟ ما تقول ولا تتفلق، هتهمنا بيه راح. انت عارف الاخلاص اللي بيني وبينك يا علام؟ اهو اللي بيني وبين راحك ده واكتر، ولا بيدي ولا بيدها. وكل اللي حصل اول الامر ان علينا انا وهي تقابلت، بصينا لبعضينا، انزرع في قلبي من ساعتها شجرة محبة عمري ما دقت طعم احلى من طعمها. ايه وبعدين هنرجع؟ وريا ريا عرضي وشرفي. نقعد هنا ولا نروح للدي ولا للدي؟ لا يلا بينا. راح تعذرني برضو، وهتعرف ان اللي عيجرالها بفقدها ليا هو بنفسه اللي حصل اللي بفقد ليها. وديني بتعلم من الدنيا، بتعلمني انعم واكرم بالفتية وبالاخلاص. ها اني مش جاي لا سمح الله اعمل قضية، اني جاي امد ايدي لسويلم. عهد مين ده يا ابا الشيخ؟ عهد الله يا راجل. وعهد الله وايدك في ايدي يا ابا الشيخ. انا جاي امد ايدي لسويلم وعهده على العهد اللي هعهدك عليه، ان لو سويلم زاح عني صخرة العار اللي عداني دي ودلني على مكان اختي، لاربط بيدي حبل واحطه في رقبتي ويمسك سويلم طول العمر. ايش هذا اللي بتقوله يا ابن عروس؟ وإيده يا سويلم وعهدك عهد الله. قومي بينهب ويركا قومي. وانا ايدي هي ابن عروس. بس ورا التل هذا هنواجه اثارات عالية بيطلعوا لها بسلالم، حجارة كبيرة من كل جهة. ياه هذا هو المكان وحواليه من الحراس والخلق كتير. يبقاني وانت نعمل كل طريقة اننا نطلع ونستخبى لحد ما ندرس القوة اللي قدامنا، ونشوف الطريقة اللي مفلت بيها البنت والراجل. أنا يا سويلة. طيب بويركا توقف القوم، إذا سمعوا معركة يدخلوا معنا فيها، ونحن الثلاثة بنصعد معبد الإسارة. إيه يا بس الكلام؟ إيه؟ هربي وانت يا رجالة تعال هنا، تعال كلكم، لاني كنت بحدثني اننا حنخلص عليها ونخلص منها ومن ابوها السعادي. رد يا بس الكلام. ولا لا؟ يا سيدي الكبير الغالي. ياه عتقول ايه يا ريه؟ عقول ياه هو التالتة تافتة يا ريه. يا سيدي العمدة. ايه يا بنت؟ يا اسكت انت يا بوي، ما حدش له دعوة بيا. يا امسك الراجل ده. لا لا لا يا سيدي العمدة، وبعد ما اقول اه ما تكرمنيش. ما انا كمان بعد اهدي مش عاوز عكننك. معلش. على كل حال هو ابوي برضو. حبكم من ايديها ورجليها الثلاثة. كنت بسمع الناس هيقولوا ان العمدة الكبير الغالي هيشرب طين اللي يشربه ما يبكاش في وعي. يا نسان فهمت قصدك. قصدك تشربي حاجة تفرحشك وتخليك تنتهي يعني حكاية المحظور دي. يا ريت يا سيدي العمدة. انا مجهز كل شيء يا عبيطة. ربنا سائلك في الوقت المناسب يا احمد. اه يا ابوي يا ما كان نفسي يكون اسمي يضع معانا دلوك يشوف ابوه وعمايله. ما كانش مصدقني لما قلت له ان ابوه هو اللي خطفها لاجل ما ينتقم من شرفي. لكن ربنا صار لك شرفك لاجل ضميرك يا احمد. بتهمك حكاية مجيء سميرة؟ هداي بالدنيا واللي فيها بس علشان هو اللي يحكم وهو اللي ينفذ. انت اللي هتقول الكلام ده. يا غلطي ولا شربت من دمك؟ ده صار وصبح بيني وبينك وبين اخوك. يا ابوي ماذا اعطي امره وخليهم يصرفوه عن المكان هذا وما ترجعوا البلد تتصرفوا. احلف باغلى ما عندي في الوجود بيك انت يا راح انها لابد تنفذ في حبسها ده هي والكلاف ابوها. فين هو؟ اهو يا سميرة. ايه اني بالنيابة عن الكلاف ابوي. مبروك عليك العمودية الاول. ايه اللي بتقوله راح ننفذه. ويا حضرة العمدة الكبير الغالي تعطي امرك يسمحوا لنا ناخد ريا وابوها ونروح. وبعدين لينا كلام. يا رجالة اللي يأمر بيه احمد بن عروس تنفذوه واني سابق على الدار والكلام بعدين. سميضة يا بتتحرك يا سميضة. ده انت ليك تار كبير عندي يا سميضة. حرامي وعدو مبنى هذا طريق المصايب. يا بيضة يا بيضة يا بيضة يا بيضة. وطبتي ورجعت الباب هيا يا رب العصايا. الله الله الله الله هيا يا رب العصايا. الفنانة مجدة وعبد الله غيث في ابن عروس. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. ابن عروس تأليف وتلحين الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي اخراج علي عيسى. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات محمد مشعل. واللي عادت يا بعدي روحك مريض.